بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب 12 في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله: الباب 12 في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته، يعني كيف نجمع بين قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله مع المحسنين، وبين النصوص الدالة على علوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. قبل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة، وهي تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة، ولهذا قال إذا قيل أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين إلى آخره. وقبل أن ندخل في التعارض، يجب على كل طالب علم بل كل مؤمن أن يعتقد أن النصوص الشرعية مؤتلفة ومتفقة، وأنه لا تعارض بينها. ولذلك من الخطأ عند بعض طلبة العلم الحرص على تتبع التوفيق بين النصوص، التوفيق بين كذا وكذا، اعتقد أن النصوص الشرعية وهو كذلك، هذا حق، يجب أن تعتقد أنها متفقة ولا منافاة بينها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم هذا التعارض الذي قد يرد على الذهن أو يرد على المجتهد، تجد أنه تعارض نسبي. أنت قد يتعارض عندك أن الجمع بين هذا النص وهذا النص، مع أنه عند غيرك واضح ولا غير واضح؟ واضح. إذن يجب على كل طالب علم أن يعتقد أن النصوص الشرعية لا تعارض بينها إطلاقا، فلا تعارض بين نصين من القرآن أو نصين من السنة الثابتة أو نص من القرآن ونص من السنة، لكن في السنة نقول بشرط أن تكون ثابتة، لأنه أحيانا قد يتعارض نصان من القرآن مع السنة أو من السنة مع السنة، تجد أن النص المعارض لذلك من السنة ضعيف أو موضوع أو لا أصل له. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام التعارض بين الدليلين، قال: فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فهذه كم قسم؟ ثلاثة أقسام. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل، وهو ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطع واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال أيضا، لأنه جمع بين النقيضين. طيب، ومن هما النقيضان؟ النقيضان هما الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون. الحركة والسكون نقيضان، لا يمكن اجتماعهما. هل يمكن أن الشيء يكون ساكنا متحركا في أن واحد؟ لا. لكن هل يمكن أن لا يكون ساكنا أو متحركا؟ لا، إما ساكن أو متحرك. صليت تحية المسجد؟ طيب، هذا من القبلة من هنا، بارك الله فيك. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فإن ظن التعارض بينهما فإما أن لا يكون قطعيين، وإما أن لا يكون بينهما تعارض، بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يلد ولا يرد. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول: هل تعارض؟ كيف يقول إذا دخل وأنا أقول لا صلاة؟ نقول: هنا يجمع بينهما، يحمل أحدهما على وجه دون آخر، فبينهما عموم وخصوص وجهي. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولا يرد على ذلك ما يثبت نسخه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم، فلا معارض للناسخ. نعم، وقد يكون المعارض الذي يدعي معارضة نص منسوخ، نص ليش منسوخ، والمنسوخ وجوده كعدمه، المنسوخ وجوده كعدمه من حيث العمل والحكم، وإنما نقول من حيث العمل والحكم، لأنه قد يكون منسوخا في القرآن فهو من حيث العمل والحكم انقضى حكمه، لكن يتعبد لله بتلاوته، كقول عز وجل الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم فإن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية الأولى التي قبلها منسوخة، الآية التي قبلها منسوخة، وكقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه أيضا منسوخة مع أنها متأخرة، نسختها الآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. فنقول هنا المنسوخ وجوده كعدمه من حيث ماذا في القرآن؟ من حيث الحكم والعمل، أما من حيث التعبد بالألفاظ وأنه من كلام الله فهذا باقي. أحسن الله عليه. قال رحمه الله الثاني أن يكون ظنيين، إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. نعم، أن يكون ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت. إذن نستفيد من هذا أن الأدلة الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة والثبوت وهو القرآن، ومنها ما هو ظني من حيث الدلالة والثبوت. فالقرآن الكريم من حيث الثبوت قطعي، من حيث الثبوت قطعي، من حيث الدلالة قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية. بالنسبة للسنة هي أيضا منها ما هو قطعي كالمتواتر، ومنها ما هو ظني كأخبار الأحاد، وفي كليهما إما أن تكون دلالته قطعية وإما أن تكون دلالته ظنية، في الأقسام أربعة. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله الثالث أن يكون أحدهما قطعية والآخر ظنية، فيقدم القطعي باتفاق العقلاء، لأن اليقين لا يدفع بالظن. نعم، اليقين لا يدفع إلا باليقين، هذا شوف من قواعد إيش اللي قلنا، اليقين لا يزول حتى في العقيدة، اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بالظن، ومن باب أولى أن لا يزول بالشك. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، وقد جمع الله بينهما في. واعلم أن كلمة أن بإثبات علو الله بذاته إنما قال المؤلف بذاته، لأن كل ما أضيف إلى الله فالأصل أنه قائم به بذاته، كل ما أضيف إليه سبحانه وتعالى، ومراده بذاته يعني أنها معية، أنه علو حقيقي، وكذلك في المعية أيضا كما سيأتي، معهم بذاته يعني حق على حقيقتها، لا أنها في مسألة المعية تقتضي الاختلاط كما يذكره المؤلف. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله إذن نأخذ من هذا أن كل صفة أضافها الله لنفسه فالمراد به إيش؟ ذاته سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن. وبيان إمكانه من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق. أحسن الله عليك. سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق فليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقل آمنا به كل من عند ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، وقد أشار المؤلف رحمه الله هنا في هذا الوجه، أشار إلى سبب من أسباب عدم التوفيق للحق أو الوصول للحق، وهو أن أشار إليه بقوله باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، وقوله فليعد النظر مرة بعد أخرى، وهذا ما تقدم أن ذكرناه وهو التقصير في الطلب، لأنه تقدم لنا أن كل من أخطأ في حكم شرعي، كل من أخطأ في حكم من أحكام الشرعية فخطأه يرجع إلى واحد من أمور الأربعة. كل من أخطأ، الأول، السبب الأول نقص العلم، نقص العلم، فلا يكون عنده علم فينظر إلى النصوص ويستنبط أحكام خطأ، لأنه ليس عنده آلة الاستنباط. وقد يكون عنده علم لكن ليس عنده الوسائل التي يمكن أن يستنبط بها الأحكام بطرق صحيحة، ولذلك كل علم من العلوم فله أصول، الفقه له أصول، الحديث له أصول، فأصول الفقه هي القواعد والضوابط التي يتمكن بها العالم أو طالب العلم من استنباط الأحكام من النصوص بطرق صحيحة. أصول الحديث هي القواعد والضوابط التي يتمكن بها من معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث على وجه سليم. كذلك أصول التفسير قواعد وضوابط يتمكن بها من فهم كلام الله على وجه سليم. فكل علم من العلوم له أصول. إذن نقول من أسباب عدم الخطأ وعدم التوفيق، أولا نقص العلم فلا يكون عنده علم، وإذا نقص العلم فلا تسأل عن ما يحصل من خطأ. الثاني من أسباب الخطأ التقصير في الطلب، التقصير في الطلب بحيث أنه لا يبذل جهده ووسعه في الوصول إلى الحق، مجرد أن ينظر مرة لم أجد شيئا، مع أن المسألة قد تحتاج إلى مراجعة ومعالجة ونظر وبحث مستعينا بالله عز وجل. ولذلك ذكر بعض أهل العلم، ذكر شيخنا رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع أن من أسباب الفتح على الإنسان حين البحث والمراجعة الاستغفار، وأن الاستغفار سبب للفتح سواء فيما يتعلق بالقضاء أو فيما يتعلق بالعلم، واستنبطها من قوله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، فقال لتحكم ثم قال استغفر. ولدخولها في ما جاء في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. السبب الثالث سوء الإرادة والقصد، سوء الإرادة والقصد بأن يكون قصده من البحث والاطلاع الانتصار، إما لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه أو لأي أمر من الأمور، لا يقصد بهذا البحث الوصول للحق، وإنما يقصد من هذا البحث هو أن ينتصر، فتجد أنه يتجادل مع شخص فيفحمه ويورد عليه أدلة فيذهب يبحث لا لأجل يتوصل الحق، لا أوريك أنا كل أدلة هذه أفندها، يريد أن يتصل لنفسه، مثل هذا لا يوفق للحق. السبب الرابع من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي، ولو جعلناه رقم اثنين أحسن، وهو نقص الفهم، نقص العلم، والثاني نقص الفهم، فليس كل من رزق علما يرزق فهما، اجعلوها بعد الأول، نقص العلم ونقص الفهم والتقصير في الطلب سوء الإرادة والقصد. فنقول نقص الفهم، ليس كل من رزقه الله عز وجل علما يرزق فهما، ولذلك تجد التفاوت العظيم بين العلماء في استنباط الأحكام واستنباط الفوائد. بعض أهل العلم أن يستنبطوا من النص الواحد أو الحديث الآية الواحدة أو الحديث واحد فوائد كثيرة جدا، ولا يخفى عليهم قصة مبيت الإمام الشافعي عند الإمام أحمد رحمه الله حينما بات عنده وشكت إليه ابنته أنه أكل الطعام كله وقام ولم يتوضأ. تعرفونها أو لم تعرفونها؟ معروفة. يقال إن الإمام الشافعي رحمه الله نزل ضيفا عند الإمام أحمد فقدم له بعد العشاء قدم له طعاما عشاء، فجاء الشافعي رحمه الله وأكل الطعام كله واضطجع ولم ينم الليل ولم يقم الليل وقام لصلاة الفجر ولم يتوضأ. فيقال إن الله أعلم إن ابنة الإمام أحمد قالت هذا الشافعي الإمام قدمنا له طعاما فالتهمه ولا قام الليل وقام يصلي الفجر بدون وضوء، فأخبرها بذلك يعني سأل الشافعي فأخبر قال أما أكله جميع الطعام فلأنه لا يجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد رحمه الله، يعني يقول لن أجد أحل منه. وأما عدم قيام الليل فلاشتغاله في العلم، والعلم خير من قيام الليل، تذاكر الليل أحب إلي من إحيائها. وأما عدم وضوءه لصلاة الفجر فلأنه ما انتقض وضوءه، وأنه كان يستنبط فوائد من حديث إيش يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط فوائد متعددة يمكن إلى 100 فائدة إلى 100 فائدة. فالمهم أن كل من أخطأ في حكم شرعي فإن خطأه يرجع إلى هذه إلى واحد من أمور الأربعة. طيب نقف على هذا عشان الثاني يحتاج. الله أعلم. نقول مثل هذا الكتاب يحرصوا عليه لأنه مختصر محرر واضح. لأن الحموية الذي يقرأه حقيقة شيخ الإسلام يعني كما تعلمون قلمه سيال ويذهب يمنه ويسره، ولذلك مما عيب عليه التشتت. لكن هذا أجيب عنه أن هذا التشتت والتفريع من قوة ما عنده من العلم. نعم الشيخ الشيخ يعني فيه شيء نص شيخ الإسلام وفيه شيء يضيف إليه يعني يعيد صياغته مثل في التقريب التدمرية، الشيخ عاد صياغته بأسلوب أيسر تقسيمات والأوجه يعني يقرأ مثل مثل شام الصغير فإما يأكل ويقال أيضا ويقال فيجعل الشيخ وجوه، وهذا من أول المؤلفات رحمه الله، أول مؤلف طبع للشيخ هذا كانت طباعته عام 79 في طبعة 79 وطبعة الثانية 80 طبعة محمد نصيف. ما كتب عندك آخر شيء؟ لا أترك هذا طبعة المؤسسة الأخير. أي 8 لا السعدي توفي 76 بعد وفاة السعدي بـ4 سنوات.